على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي رسول الله على عهدي أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا عطية ربه يديها لأفقر منه محتاجا ومن جبريل في كل مقام عمر يتعلم الإسلام. رسول الله بيدعي له وبيفسر له في الأحلام في إبليس يوسوس له ويهرب منه لو شافه بفيد رباني موصوف له ملايكة تطير على كتافه يطوف ويصلي في الكعبة ولا بيخاف من الكفار دموعه سيول على القبة خشوع للواحد القهار. وبعد ما تنزل الصورة يشوروا أمرهم شورى رسول الله حبيب الله جميل الطبع والصورة. حلمت كتير أكون بينهم وعيش في زماني وزمانهم رسول الله وأصحابه وطهر روحي بإيمانه.